إننا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، مع موعد مع دورة الفقه الميسر شرح كتابي الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الأحكام. واليوم إن شاء الله ننتهي من باب الحيض، ويكون هذا ختاما بإذن الله تعالى لكتاب الطهارة، وهذا من فضل الله علينا. تبقى لنا معنا ناخذ ابواب التي تخص كتاب الصلاه، التي تخص هيئه الصلاه، كيفيه الصلاه، سواء الاركان او السنن او غير ذلك. هذه التي ان شاء الله ستكون بعد الانتهاء من كتاب الحيض، لعلنا نحاول ننتهي منها ان شاء الله قبل طول رمضان، نكون قد انتهينا من القدر المتفق عليه في الدوره الاولى ميسره بالفقه الميسر للتعرف فيه على كتابي الطهارة وكتاب الصلاة. هذا الذي يحتاجه مرء أولا من أصول دينه ومن أركان الإسلام والصلاة، فلا بد أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي، رجالا كانوا أو نساء. ما أدري، توقفنا عند، هل أخذنا حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش؟ حديث فاطمة بنت أبي حبيش إني أصحاب فلا أطهر أفعداء الصلاة، أخذنا هذا؟ يعني متذكر أين وقفنا؟ أعتقد وقفنا عند هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصطحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت طاهرين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب، هذا تقريبا الحديث الذي معنا. ايضا هو يخص نوع من انواع الاستحاضه، وهي حديث فاطمه بنت ابي حبيش جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم اني استحاض ولا اطهر، يعني الدم ينزل ينهمر ولا يتوقف، فادع الصلاه. جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم ادع الصلاه وانا لان الدم ينزل، فقال لا، ان ذلك عرق، الدم ينزل باستمرار، يعني تجاوز عادتها وأصبح ما يتوقف، فقال إن ذلك عرق. وهذا كما قلنا بأن دم الحيض دم الجبلة، دم الصحة، وأما دم الاستحاضة فهو دم فساد أو دم علة، دم مرض، دم عرق، عرقي، فما قال إن ركض مركضات الشيطان أو عرق يسمى العادل بالراء والذال. قال لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت طاحنين فيها ثم اغتسل وصلي. وهنا رجحها النبي صلى الله عليه وسلم لعادتها، لو كانت عادتها 6-7 أيام فترجع. طب صورة المسألة، يعني إيش؟ يأتي الشهر الأول مثلا، الشهر الأول، فينزل الدم في موعده، بدل أن يقف عند 6 أو 7 يستمر الدم، فيعبر 15 يوما، ثم بعد أن يعبر يعني يعبر يوم أو اثنين ثم يتوقف. علمنا أن هذه صورة، أن هذه مستحارة، لأن تجاوزت 15 يوما والدم ينزل، أو ظل الدم يستمر. طيب يأتي الشهر الذي يليه، إيش تفعل؟ تحسب الأيام التي كانت تحيض فيها يوم واحد في الشهر مثلا، أو الثاني أو الثالث، تبدأ منه حساب عدد أيام الحيض التي كانت في الأصل عددها 6 أو 7 أيام أو 5 أو 8، هذا حيض. بعد ذلك حتى لو الدم استمر النزول تعتبر أن هذا استحاضة، فلا تدع الصلاة، تغتسل وتصلي. إن في رواية قال وليست بالحيض، فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني عدد الأيام اللي كنت تحيضينها فاغتسلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحال للمستحاضة المعتادة التي تعلم عادتها وتعلم قدرها، فردها هنا النبي صلى الله عليه وسلم للعادة التي كانت تعلم. الحديث اللي قبل الأسبوع الماضي تكلمنا فيه كان ردها القلاء إن دم الحيض أسود يعرف، فردها للتمييز، ردها ليه؟ التمييز، أن تميز الدم، فإن كانت مميزة فتميز الدم الأسود عن الأحمر عن الأصفر إلى غير ذلك. فلما هنا هذه ردها هنا للتي لها عادة منتظمة تعلم. قال العرق العاذل، أنا قلت العاذر، لا العاذل بالله، هو عرق في أدنى الرحم، في الأدنى دون القعر، إن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم. هنا في الحديث دلالة على أنه إذا حاضت المرأة بالصلاة، وهذا متفق عليه وقد بيناه من قبل. ما معنى استحاض؟ لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني استحاض، يعني أن الاستحاضة يعني جريان الدم في غير أواني. قالت فلا أطهر، يعني الدم ينزل لا أستطيع تنظف، أفأدع الصلاة يعني أترك الصلاة حال ذلك أم لا؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيّن. هذا دلالة على أن هناك فارق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. دم الحيض له وقت مقدر، له وقت مقدر، يعني غالب النساء من 6 إلى 7، وتختلف أحيانا النساء ممكن 5 4 8، المهم أنه دم مقدر له وقت خاص. دم الاستحاضة هو الذي ليس له وقت خاص. دم الحيض يمنع من الصلاة من العبادات كالصوم والصلاة ومثلا وقراءة القرآن مس المصحف إلى غير ذلك الطواف، أما دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا سائر العبادات. دم الحيض يمنع الصلاة ولا قضاء، ويمنع الصوم وفيه قضاء. أما المستحاضة فلا تمتنع عن الصلاة بل تصلي حسب حالها ولا تعيد. طيب الدم في الحالتين نجس يجب غسله. المستحاضة لا يجب عليها تكرار الغسل كما بينا من قبل، والصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة. الحديث فيه استفتاء المرأة من المفتي، من المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز أن تستفتي المرأة المفتي الأجنبي وأن تتكلم مع الرجل في ما يخص أمور دينها لتتعلم أو تستفتي أو لغير ذلك. في جواز سماع صوت المرأة عند الحاجة وأنه ليس بعورة. في الأمر بإزالة النجاسة لأنه قال لا تطهري أو اغسلي عنك الدم، فدلال على أن الدم أو النجاسة لابد أن تغسل، لا يصح للمرء أن يترك النجاسة على بدنه أو ثوبه أو يعني على نعله إلى غير ذلك، أو حتى المكان الذي يجلس فيه. هي أن بمجرد انقطاع الحيض تجب الصلاة، وهذا خطأ يقع فيه بعض النساء، تجدها طهرت في الفجر وما تصلي إلى الظهر ما يهمها، وهذا خطأ، بمجرد انقطاع الحيض وجبت الصلاة. بعض أهل العلم قالوا استحب بعض السلف للحاج إذا دخل الوقت أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتشكر الله، وهذا الكلام أنكره البعض لأنه ليس عليه دليل حقيقة، وإن كان بعض العوام يفعلونه. حديث هذا أصل في مسألة أن المرأة التي تعرف قدر عادتها عادتها في الحيض تقف عند هذه العادة، ولو استمر الدم معها طبعا في الشهر الأول علمنا بأنه استمر أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، يأتي الشهر الثاني فبعد مدة العادة تقف تحت لا تعتبر حيضا وتتوضأ وتصلي، إلا وتنظر كمان لو الدم استمر عبر 15 يوما مرة أخرى يبقى تعمل في الشهر الثالث كما عملت الثاني، لكن لو وقف الدم بعد العاشرة أو الحادية عشرة يعني قبل 15 علمنا أنها الآن ليست مستحاضة بل هي ما زالت في الحيض، فالأيام التي صامتها تحتاج تقضيها، والصلاة طبعا لا تقضي، وأصبح الآن الشهر الثالث هي الآن ليس لها حكم المستحاضة حكم الحيض، فتنتظر الدم لما ينزل، ولو زاد عن العادة 7 يوم أو 2 أو 3 ما زالت هي حائض. ما تقول هنا انتظر قدر عادتي وما زاد عن ذلك ليس بحائض، نقول لا، هذا الحكم اعطيناه لك لما كنت مستحاضة، لما الدم عبر أو زاد عن 15 يوما فعلي أنك مستحاضة، فجاء الشهر الثاني قلنا لك انكسي قدر الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان الدم في الشهر الثاني لم يزد عن 15 وقف عند العاشر 11 يبقى حكم المستحاضة رفع من عليها، يبقى يأتي الشهر الثالث ايش تفعل؟ تنتظر حتى تطهر من قطاع الدم أو الجفوف ما دام الدم لم يعبر 15 حتى وإن زاد عن العادة يا رب تكون دي مفهومة ليكم. طيب ندخل في حديث باب حكم المستحاضة بعض الأحكام. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، ويقصدون أيضا عن هذا حديث أقرب من أحكام المستحاضة، وهي أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنوات الدم لا يتوقف، فأمرها أن يسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فهنا يسلم أمرها أن تغتسل، بعض العلماء اختلفوا قالوا لابد تغتسل لكل صلاة، والجمهور والذي بيناه من قبل على أن تغتسل فقط بعد اعتبار الحيض منتهي، يعني لو كان القدر العادة يبقى عادتها أو عادة النساء فتغتسل غسلا واحدا، وبعد ذلك الراجح تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وهنا أمرها بالغسل، لكن هي اجتهدت أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش فكانت تفعل ذلك لكل صلاة، وهذا ليس أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر كما جاء في إحدى روايات البخاري وتوضأي لكل صلاة، إذا اغسلي عنك الدم واغتسلي وتوضأي لكل صلاة، وهذا هو الرأي الراجح، لأن المستحاضة تغتسل مرة واحدة فقط يعني عند انتهاء مدة الدورة المعتادة أو غير ذلك أو تغير لون الدم وتمييز، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ما دام الدم ينزل عليك، تتحفظ طبعا وتتلجى من غير ذلك. طيب النية هنا في الوضوء ايش؟ لما تتوضأ لكل صلاة النية هي استباحة الصلاة، لأن هي الحدث لن يرفع لأن الدم بينزل، يبقى نيتها هنا في الوضوء نية استباحة الصلاة لأن الدماء تنزل، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ثم إذا يبقى متى يجب على المستحاضة الغسل؟ عند انتهاء عدة الحيض. طيب، ثم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كل هذه الروايات موجودة فين؟ في العمدة مع الكتاب. الرواية الأولى أنه كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، هذه الرواية الأولى أو هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. الحديث الثالث: كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فأقرأ القرآن. ثم آخر حديث عن معاذ رضي الله عنها: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قال: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه جملة أحاديث تتم معذرة، انتظروني دقيقة بعد إذن من يبدو عند المجموعة اللي خاصة معذرة دقيقة بالضبط. طيب، هذه مجموعة الأحاديث التي في ختام الكتاب، إن شاء الله نبينها. الحديث الأول: حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا الحديث أول حاجة. قالت: كلانا جنب، قالت كلانا جنب. الحديث فيه عدة مسائل. أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كان يغتسلان من إناء واحد، إذن الماء الطاهر أو الماء الطهور لا يضره أن يختلف منه الجنوب. وهو لأن قالت: وكانت يدانا تختلفان في الإناء، يعني بمعنى أن إذن الجنوب إذا وضع يده في الإناء ليأخذ من الماء بعد أن يكون قد يعني أصلها قبل ذلك، لو كان فيها أذى فأزاله، فنقول اختلاف الأيدي كما قال عائشة. كان تقول أيضا في روايات أخرى: أقول له ابقي لي ابقي لي. ففيه دلالة على أن الجنوب إذا أدخل يده في الإناء ليأخذ منه ماء ليغتسل به، فلا يسلم هذا، لا يسلم هذا الماء الطهورية ويظل هو طهور يصح فيه رفع الحدث. في دلاله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصل حقيقه من اصول الدين اصول الشريعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على مخالفه المشركين اليهود والنصارى في عباداتنا ومعاملاتنا وكل شيء. هذا اصل اصيل عندنا في الشرع، مخالفه اليهود والنصارى. ذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم موضع يمكن ان يخالف فيه الا وبيننا المخالفه. طب اين ذلك مما نحن فيه هنا؟ هنا كانت اليهود عندما تحيض المراه كانوا يعني يخرجونها من البيت ويتركونها، لا يؤكلونها ولا يعاشرونها ولا يجلسون معها، بل يجعلونها بمكان يعني منفصل ولا يقتربون منها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن كما سيأتي في الحديث الآخر الذي بعده وبعده بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. فهذا يبين بأن أهل الإسلام يخالفون اليهود بذلك، فكان يحل للمسلم إذا أراد أن يستمتع بأهلي حتى حال الحيض أن يأمرها كما قالت عائشة فأتزل فيباشرني وأنا حائض. وهذا خلاف لما كان يفعله اليهود مع نسائهم، وهذه دلالة على كما قلت أن الأصل عندنا أصيل في الشرع بأنه مخالفة اليهود والنصارى فيما كانوا يفعلونه، ولهذا دين نتقرب ونتعبد به إلى الله عز وجل. الحديث كما قلنا الأول أيضا ما زلنا فيه، كنت أغتسل أنا وغسلنا من إناء واحد كلانا جنب، بينا بأنه الماء لا يسلب طهوريته إذا وضع أحد وهو جنب يده في الماء. في أيضا ممكن يستدل على من يقول بأن ملامسة الرجل لبشرة المرأة التي تحل له يعني كالزوجة أو الأجانب لا تنقض الوضوء، خلافا لما يقوله الشافعية لأن ملامسة الرجل المرأة الأجنبية أو التي تحل له ناقضة للوضوء. لأن هنا عائشة في إحدى الروايات قالت كانت يدي تختلف، كان يدانا تختلف في الإناء، يعني تختلف يعني هم الاثنين بيضعوا يداهم فيأخذوا من الماء فكانت تتقاطع الأيدي فتقول له ابقي لي ابقي لي. فهذا دلالة على أن يعني هذا ليس يستدل به من يقول بعدم نقض الوضوء مباشرة الرجل للمرأة الأجنبية أو التي تحل له. في أيضا حقيقة فوائد من هذا الحديث بأن من التوام من تمام الود والألفة والمحبة أن يشترك الرجل مع زوجته في مسألة الاغتسال، وهذا قد يكون فيه من الود والألفة والمحبة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني قد يكون هذا فيه نوع من دوام الألفة والمحبة بين الزوجين والتقرب بينهم. في أيضا جواز نقول بأن يغتسل الرجل مع زوجته من غير ستر للعورة أو يرى بعضهم عورة الآخر، هذا يعني قد هذا يتحقق في هذا الحديث في غسل عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حرج في ذلك من رؤية العورات بعضهم لبعض، لأنه لا حشمة بين الرجل وزوجته كما قال علماء هنا في ذلك. وهذا يعني فيه دلالة على ذلك أيضا من هذا الحديث. في جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد كما قلنا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قلنا هذه المسألة الأولى بجواز مباشرة الرجل لزوجته الحائض، لكن هنا المباشرة يقصد بها إيش؟ دون الجماع. إذن له أن يفعل ذلك دون الجماع، لكن هنا اختلف أهل العلم ما الذي له أن يفعله. حديث هذا الباب الذي معنا قالت كانت يأمرني فأتزر، يأمرني فأتزر فيباشرني فيباشرني وأنا حائض. أولا هي بتبين كما قلت جواز مباشرة الحائض المرأة الحائض حتى كان حوضها، وأن له أن يستمتع الزوج بها بس ولكنه بغير أن يجامع. لكن هنا أهل العلم تكلموا ما الذي للزوج أن يستمتع به. ولو في رواية أخرى قالت حديث ماذا مسلمة من قالت كانت إحداهن تصيبه الحيض فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها فيأمرها أن تتزر، فقالوا إذا الانتظار أو الإزار هو بيكون بين السرة والركبة، فقالوا إذا له أن يباشر فوق السرة وتحت الركبة. يبقى فوق الإزار، فوق الإزار يعني فوق السرة وتحت الركبة. ويقول ويحرم المباشرة بين السرة والركبة حتى في غير القبل والدبر أيضا، كل هذا، وهذا الجمهور على ذلك، الشافعية والمالكية ومالك وأبو حنيفة على التحريم المباشرة بين السرة والركبة. واستدلوا بهذا الحديث قال يباشرني فأتزر، والاتزار والإزار هو معناه أن يستر بين ما بين السرة وما تحتها إلى الركبة، فلذلك منعوا المباشرة فقط لذلك، وأباحوا طبعا من فوق السرة ومن تحت الركبة، وأباحوا القبلة والمعانقة إلى غير ذلك، هذا يجوز. وهذا عند من؟ قلت عند الجمهور اللي هم الشافعية والمالكية والحنابلة. أما قول الآخر هو الراجح الله أعلم، قول المذهب الإمام أحمد، وهو الجواز بأنه لا هو أن يباشر في أي موضع أراد، المهم أنه فقط لا يجاب. يبقى ليس هناك لا سرة ولا فوق ولا تحت ولا غير ذلك، كل شيء له أن يفعله بغير فقط الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح عند مسلم، لما سئل عن خيط قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والحديث عند مسلم. فطب كيف نوجه حديث عائشة الذي معنا؟ قالوا هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، وكل مرء على حسب كيف يملك إربه، إن استطاع أن يملك ويكون له قدرة على التحكم فهنا له أن يواشر كما يريد، وليس له فقط في المنع إلا الجماع. وأما من كان يخشى على نفسه فالوسائل أحكام المقاصد، أو سد الذرائع نقول يمتنع عن أنه يباشر بين السرة والركبة حتى لا يقع في المحظور شرعا. لكن هنا الخلاف كما بينا، والراجح والله أعلم بجواز أن يفعل الرجل مع المرأة كل ما مع زوجته، يعني كل ما يريد من إلا فقط النكاح، كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. وإن كان حتى القول الجمهور لو حظ من النظر، لكن الراجح في ذلك أن الأصل هو أن يستمتع الرجل بزوجته، وأن ليس عليه مانع فقط إلا مسألة الحيض ومكان الحيض في ذلك. في أيضا حديث الذي يريه حديث فيه طبعا جواز النوم مع الحائط كما قلنا، والاقتصار معها في لحاف واحد، وهذا خلاف لما كان يفعله اليهود. إذا احتنى في شرعنا لا يكره مضاجعة الحائط ولا القبلة ولا الاستمتاع بما فوق السرة والركبة، متفق عليه، والخلاف في هذا الجزء الذي قد بيناه. لكن في العموم فاعتزلوا النساء، وهنا المقصود به اعتزلوا الوطن، يسألونك عن المحيط كله هذا، فاعتزلوا النساء في المحيط. الاعتزال هنا ليس اعتزال بالكلية بأنه لا يقرب منها ولا تكون معه في سفينة حاف واحد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته كانت تحيض ومعه في اللحاف، فانسلت تتزر، فلما تزر رجعت فضمها إلى اللحاف مرة أخرى، يبين بأن أهل الإسلام كانوا لا يقاطعون الحائض إذا حاضت، بل اعتزال هنا في النساء في المحيض اعتزال الوطء، ولا تقربهن عن القرب قرب الوطء، أما غير ذلك فليس فيه شيء. ثم الحديث الذي يليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. في عدة مسائل هنا. طبعا هي بتولد هذه المسألة ليش؟ تبين أولا سيدة عائشة رضي الله عنها بأن أيضا لا يمنع كون المرأة حائض أنها تباشر وتفعل ما يريد الزوج من أمور، سواء والاقتراب منه أو غير ذلك، لأن هذا الحيض هنا لا يمنع من ذلك، وهي قلت خلافا لما كان يفعله اليهود. فهنا تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعتكف وأراد أن يغسل رأسه أو يرجل رأسه أيضا وشعره، فكان يخرج الرأس من المسجد، لأن كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد أيضا، فكان يخرج رأسه وعائشة تستقبل الرأس وهو معتكف، قالت فأغسله وأنا حائض. فأغسله، فكانت تغسل له رأسه وهي حائض. طيب، فهذه دلالة تبين لك بأن وكونها حائض لا يمنع لها من مباشرة زوجها وفعل الأعمال التي تريد. لكن هو فيه عدة دلائل. أولا، خروج رأس المعتكف من المسجد لا يعد خروجا له، لا يبطل اعتكافه. قلنا أن خروج المعتكف من المسجد بغير حاجة يبطل الاعتكاف. يعني لو كان مثلا عندنا الآن في زماننا دورات المياه موجودة في الخارج، فاضطر أن يخرج دورة المياه، لكن أن يخرج لغير ما يحتاج إليه يبطل اعتكافه، لأن الأصل المعتكف في المسجد. طيب لو أخرج رأسه فقط لا يبطل الاعتكاف بذلك. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم معتكف وأخرج رأسه لترجله له أو لتغسل رأسه. ولو أخرج يده، أخرج رجله مثلا، فنقول إذا دل ذلك على إيش؟ على أنه يصح ذلك ولا يبطل فيه اعتكاف. وهو يستدل به على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. الجزء لا يأخذ حكم الكل، لما أخرج رأسه ليس معناه أنه أخذ حكم كل الجسد، وإلا كان سيبطل الاعتكاف. في دلالة أيضا إشارة نقول على أن الحائض لا تدخل المسجد. طب ليش؟ قلنا لو جاز أن تدخل المسجد وقد احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجل ويغسل رأسه لدخلت وبادرت إلى فعل هذا. فقد جاءت صفية رضي الله عنها وأرضاه وزارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وجلست بعض الوقت تتكلم معه، فلما انتهى قام ليقلبها، يعني يودعها إلى خارج المسجد. فإذا كان يجوز أن تدخل المرأة وتزور المسجد وتزور المعتكف، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصح له وهذا أيسر عليه أن تدخل عائشة وهي حائض المسجد لترجل شعره وتغسله له لفعلت، لكن هي تريد أن تبين أنها كانت حائض، لذلك النبي أخرج رأسه فغسلته له ويخرج المسجد، فيه دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد. وفي اعتقاد عائشة رضي الله عنها بأن الحائض لا تدخل، وأن المسجد أيضا لا يدخله إلا الطاهر فقط. في جواز أن يستخدم المرء الزوج امرأته في بعض الأشغال أو كما يقول العرف. طبعا العرف السائد الآن عند كثير من النساء لأن لا يلزمها شيء من البيت، ويستدلون طبعا بقول الجمهور لأن المرأة ما دام هي عليها فقط تمكن نفسها لزوجها ولو الاستمتاع هذا حقه، وهي ليس عليها شيء، ليس عليها شيء في خدمة البيت غير مطالبة لا بالطبخ بالطعام ولا بالتنظيف ولا بالغسل ولا أي شيء، على أن هذا ليس من عقد النكاح أو من شروط عقد النكاح. والحق أن هذا كلام نعم من الجمهور، لكن صحيح الراجح وقول الملكية في ذلك بأنه المسألة ترجع للعرف، قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فما كان متعارف عليه من أن الزوج عليها أمور تفعلها في البيت والزوج عليه أمور، فيجب على ذلك أن العرف هنا محكم والعادة محكمة والمعروف عرفا كالشروط شرطا. فهنا فيه جواز، وقد في السنة يعني فيه أدلة وأثار كثيرة على ذلك من السنة على كثير من زوجات الصحابة، بل فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي بن أبي طالب قد تعبت ومن كثرة العمل فأرادت مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنن داود، فسأله خادما يخدمها من الـ من الـ من الـ من الجوائب من العبيد الذي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجده فرجعت إلى بيتها لحجرتها مع علي، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فذكر الحديث التي تسبح، قال أدلك على خير من ذلك، تسبحين ثلاثة إذا أتيت مرجعك تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 وتتميمين 100 وتتميمين لا إله إلا الله. وهنا لم يقل سيدنا علي ليس على فاطمة يعني شيء من أمور البيت وأنت ليس عليك شيء، وهو مطالب أن يأتي الخادم لغير ذلك، وهي من الشريفة بنت الشريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صحبة الحسب والنسب القرشية ومن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور التي يعني يحق لها أن تطلب ما تريد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هذا ليس عليه. وأيضا أخيرا بنت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير كما جاء في الحديث التي كانت تطحن النوى لعلفي ناضح الزبير بن عوام وبعيره، فكانت تساعده فتخرج تطحن له النوى ليكون علفا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات فأراد أن يرجفها، يعني تركب خلفه ليرجعها إلى البيت، كانت تحمل أشياء ثقيلة، فاستحيت يعني أسماء قالت لعلي، قال ولم تركب، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم بعيره فلم تركب، فعلم أنها لن تريد فذهب، فقالت أسماء لما رجعت للزبير حدث كذا وكذا، ولكني علمت غيرتك، لأن كان الزبير يغار، فعلمت غيرته أراد أن تحفظ له غيرته. الله أكبر على نساء الصحابة رضوان الله عليهم، كيف يحفظون أزواجهم ويعلمون يعني يحفظون لهم طباعهم، فقال أفمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار يعني، وقال ليتك ركبت يعني خففت عن نفسك الحمل، لكنها علمت بغيرة الزبير فأرادت ألا تركب رديفة للنبي صلى الله عليه وسلم في طبعا الناقة، عشان تتصوروا ما تذهب يعني أبصاركم، كانت الناقة اللي عند في في في وقت في الحجاز يعني وقتها الناقة اللي ليها سلامان، في ناقة بيبقى ليها سلام أول وسلام ثاني يعني اللي السلام هذا، وفي ناقة نوع سلام واحد، هذا أنواع يعني في النوق، وهو الذي كان في زمن سلم يعني عند العرب في زمانهم كان لها سلامان، فكانت هي ستركب في كان في المقعد الخلف يعني كما يظن عند الدابة أو السيارة. كل هذا نقول يعني تفريعا على بأنه المسألة ترد إلى العرف وليست يعني فقط، وإن كان رأي الجمهور قالوا بأن المرأة لا يلزمها ذلك، لكنها هنا في المسألة دلالة على أن للرجل أن يطلب من زوجته أن تفعل له بعض الأمور التي تخصه هو من أمور شغله أو شغل البيت أو غير ذلك. في جواز غسل رأس المعتكف، المعتكف لا حرج عليه أن يغسل رأسه، بل لو أراد أن يغتسل بالكلية يغتسل أو يرجل رأسه أيضا، فلا ينافي الاعتكاف أن يرجل أو أن ينظف نفسه في يعني بما لا طبعا يضر وبما لا يعني ولا يسبب قدر في المسجد. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، لكن قبلها قلنا هذا الحديث الذي سبق في مسألة الاعتزال يقول لي فاعتزل وأنا حائض، يستدل به بعض الذين يقولون بقاعدة سد الذرائع أو يعني من باب سد الذرائع بأنه اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في الحرم في المحرم، فيتخذ المرء السبب الذي يمنعه من الوقوف في المحرم، لذلك أمرت هنا بأن تلبس الإزار، وهذا قلت على التفصيل، بينما من استطاع أن يملك إربه فاستطاع أن يقع في المحرم فلا حرج عليه في المباشرة كما يريد بغير الجماع، وأما من خاف على نفسه فيأمرها يأمر زوجها بالانتظار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليبين الجواز أو الاستحباب، لأن هذا من باب اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم. حديث عائشة الذي معنا كان يتكئ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يتكئ في حجري يعني يميل بإحدى شقيه، معلوم اللي بينام كأنه ينام على الحجر، هذا ينام يتكئ بإحدى الشقين. وفي عدة مسائل، لأني أنظر إلى سيدة عائشة، إن عائشة رضي الله عنها لما تنقل هذه الكلمات بألفاظها كان يقرأ القرآن في حجرها أو في حجري وأنا حائض. طيب أولا في مسائل معنى الإجمالي، قال يتكئ في حجري يعني هو متكئ على حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن. طب يتكئ في حجرة دلالة على أن المرأة إذا صلى الحيض فبدنها طاهر ولم ينجس بالحيض، لأن تريد أن يتكئ في حجري وأنا حائض، إذن يلامسها وهي حائض، إذن هي المرأة الحائض بدنها ليس بنجس. هذا أول شيء، هذا المعنى الأصيل في المسألة أنه يتعلق بالباب، باب الحيض. طيب الأمر الثاني، جواز قراءة القرآن في حجر الحائط. إذا لأنها بتبين فيقرأ القرآن. إذا في دلالة على أن يجوز قراءة القرآن في حجر الحائط لأنها طاهرة في البدن والثياب. وهي تقول ذلك لكي تدفع التوهم بمن يظن بأنه يحرم على المرء أن يقرأ القرآن على الحائط. وهذا قاله بدقيق العيد في شرح الأحكام، يعني أن تقول يقرأ القرآن حائط، إذا لا يمنع كوني حائضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ القرآن. فيه إشارة على أنها تبين مع أني لا أقرأ القرآن لأني حائض، لكنه لا يمتنع أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو في حجري وهو حائض. ففيه إشارة أقول إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولي فيقرأ القرآن وتريد أن هي تقول هذا اللفظ تريد أن تدفع شيئا قد يتوهم عند البعض، وهو هي كأنها مستقرة عندها أن الحائض لا تقرأ، لكن تريد أن تبين كوني أنا حائض لا أقرأ، لكن هذا لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن علي وأنا حائض، أو يقرأ القرآن وهو في حجري وأنا حائض. طب إيش ليش نقول هذا؟ ليش نقول إن القراءة ممنوعة للحائض؟ طيب، لأن لو كانت القراءة جائزة لما كان هذا التوهم، توهم امتناع قراءة القرآن يأتي لها فأرادت أن تدفعه فتبين لنا. يعني لم يكن لعائشة رضي الله عنها داعي أن تقول وتبين بأنه كان يتكئ وهو حائض ويقرأ القرآن وهو حائض، إلا أنها تريد تبين لنا أكثر من المسألة التي بيناها. أولا بأن بدن الحائض ليس بنجس، لا يمتنع أن يتكئ المرأة على الرجل على زوجته الحائض، أنه لا يمنع من قراءة القرآن، هذا خلاف أنني لا أستطيع أن أقرأ القرآن. وفي طبعا دلالة على أنه يجوز مخالطة المرأة الحائض كما قلنا، لكن في إشارة على أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولذلك هذا من دقة فقه عائشة رضي الله عنها وارضاها، بأنها لما روت بألفاظ تبين لنا أحكام معينة نستنبط منها من هذا الحديث. والمعلوم كما بينا بأن الحائض الصحيح أنها لا تقرأ القرآن لا تتلفظ به، هذا قول الشافعية ومذهب الجمهور، ومذهب الجمهور مثلا الجمهور من ذلك. وهذا من قلت من دقة في معايشة أن تفرق بين كونه لا تقرأ وكون غيره يقرأ على القرآن وهو في حجرها. طبعا بينا احنا من قبل الاحكام فيها في الاسبوع الماضي تقريبا في عدم قراءه الحائض القران. طيب تبقى حديث اخر الثالث، وهو سنختم به ان شاء الله الكلام الباب اليوم، الدرس لن يطول سبقونا لانه نختم به الكتاب، وحتى نبدا في الاسبوع القادم كتاب الصلاه، يعني على حسب ان شاء الله الابواب سنلتقيها من الكتاب الذي تقص قراءة الصلاة وشروطها. فاليوم تبقى معنا حديث الباب، حديث معاذة سنختم به. إن أردتم بعد الصلاة أننا نرجع وفي أسئلة نرجع، وإلا سنكتفي بهذا القدر اليوم. من معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ لا، قالت لست بحرورية ولكن أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكأن عائشة رضي تسأل ما بال الحائض تقضي الصلاة، جاءت المرأة معاذة تسأل عائشة ليه لماذا الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ فقالت أحرورية، الحرورية لو نسبة للخوارج، لأن الخوارج كانوا يرون ذلك، كانوا يرون بأن المرأة الحائض تقضي صلاتها، وهذا خلاف لإجماع الأمة، ذلك لا يعتد بكلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فدع الصلاة، جاء أخبرت الحائضة فدع الصلاة ولم يأمرها بالقضاء، هم يقولون تقضي كما تقضي الصوم بتقضي الصلاة. فجاءت هي تسأل معاذ وتسأل تستفسر، ليست تقصد لأنها معتقد اعتقاد الخوارج، لأنها قالت لها عائشة بن عمر الله أحرورية أنت؟ فقالت لست بحرورية ولكني أسأل، يعني تتعلم. فقالت سيدنا عائشة إيش كان يصيبنا ذلك؟ ف فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. فرجعت الامر للامر، والامر هنا هيكون امر النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي، فاذا هي رفعت ذلك للشرعي بان هذا امر شرعي، كان نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. والامر هنا اي امر من الله عز وجل، لان الامر له يعني ايش؟ قال فقالت نؤمر بقضاء الصوم. طب ايش معنى القضاء؟ قضاء ايش معنى القضاء؟ القضاء جاء باكثر من معنى في الكتاب، جاء بمعنى الامر ايضا، وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه، هذا امر يعني امر ربك لا تعبدوا الا اياه، وجاء بمعنى الاداء، وقضينا اليه ذلك الامر اي تقدمنا اليه وانهيناه، وجاء بمعنى الحكم القضاء، فاقض ما انت قاضي قوله تعالى يعني احكم ما انت تحكم او اسمع واحكم ما شئت، وجاء ايضا بمعنى الفراغ فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين، فلما قضى موسى الاجل يعني انتهى فرغ موسى من الاتفاق الذي كان بينه وبين اب زوجته، فلما قضى موسى الاجل يعني فرغ من الاجل وتم الاتفاق، اذا هذا معنى الفراغ. وقضى تاتي بمعنى الاداء، بمعنى الاداء نعم، قال تعالى فاذا قضيتم مناسككم يعني اديتم مناسككم وفرغتم منها، والقضاء ياتي قضى ياتي بمعنى الاعلام ايضا، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين يعني اعلمنا بني اسرائيل في الكتاب وبينا لهم ذلك، وايضا القضاء قضى ياتي بمعنى الموت، قال فقضى عليه اي قتله فوكزاه موسى فقضى عليه اي قتله يعني بمعنى الموت، لكن هنا الذي نقصده هنا بان الحائض لا تقضي ايام الحيض التي حضتها لا تقضي صلاتها يعني لا تصليها، لكن تقضي ايام الصوم التي افطرتها بسبب الحيض. ما هذه عباده وهذه عباده، وهذه فريضه وهذه فريضه، لماذا نقضي هنا ولا نقضي هنا؟ لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاه؟ قلنا عدم التفريق بينهما مذهب الخوارج، لذلك قالت لا عائشه دعونا ارضاها حرورية أنت، لكن أهل السنة والجماعة قاطبة والمذاهب كلها تقول بأن الحاضر تقضي الصلاة وتقضي الصوم، وقد بيانت عائشة قالت كنا نصيبنا الحاضر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نترك الصلاة والصيام فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة، ولو كان واجبا لأمرنا به، فهي بيانت لها أن المسألة شرعية أصالة تعبدية لكن فيها حكمة، فيها حكمة. لذلك هل أحد ممكن يتدبر الحكمة في عدم قضاء الحائض للصلاة مع أنها تقضي الصوم؟ طيب للوقت نقول الحكمة قالوا لأن المرأة لما تصوم في السنة يوم كلهم 30 يوم، لما تحيض منهم 6 أو 7 أيام نعم، فإن قضاء الصوم مشقة فيه قليلة تستطيع أن تقضي عدد أيام الصوم، لكنها لما تحيض كل شهر 6-7 أيام 5 صلوات ب30 صلاة فهذا لا شك هذه عبادة مستمرة، إعادتها وقضاءها فيه مشقة، والشرع جاء بالتيسير وهو الذي ألزم الحائض بترك الصلاة، فجاء من باب التيسير ألا يلزمها بقضاء الصلاة، هذا أولا حكمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قرر ذلك على الأمة شرعا بأن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذه مسألة معنى. إذا عدم قضاء الحائض للصلاة لأجل المشقة، والقاعدة عندنا أن المشقة تجلب التيسير، لما جاء مشقة أنها حاضت وأنها لا تصلي فالمشقة تكون في القضاء، فجاء التيسير برفع عنها القضاء بخلاف الصوم الذي يكون مرة واحدة في العام. في أيضا الإنكار كل عن كل من سأل سؤال يكون فيه تعنت أو مجادلة، لو واحد يتعنت أو يجادل فينكر عليه في هذا السؤال، ينكر عليه في ذلك. في تبيين المعلم لمن طلبه للتعلم والاستشهاد، هي جاءت تسأل قالت لا أسأل فبينت فأجابته، لمن جاء يسأل نبين ونشرح ونفطه، من جاء يتعنت ويجادل فهذا الذي ينكر عليه ويعني ويؤتى بنقيض قصده. في أيضا أن القضاء لا بد له من أمر، يعني قضاء الصلاة أو قضاء الصوم لا يمكن أن يكون من نفس الإنسان، لا بد يأتي أمر في الشرع في القضاء كما جاء في الأداء، يعني جاء الأمر بأداء 5 صلوات وجاء الأمر بصوم رمضان. طب هل كانت ممكن أن تقضي أو لا تقضي إلا بأمر جديد؟ قالوا بعضهم قال لابد في القضاء بأمر، لابد في القضاء بأمر. فقالت لذلك قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يدل ذلك على أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ليس مجرد بأن العبادة مطالب أن تبيها، لكن جاء المانع من الشرع. فهل لو ارتفع المانع لابد أن تقضي، لابد من أمر جديد للقضاء؟ هو فين زمن النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ ده بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. معاذة هذه تسأل عائشة لتتعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج كانوا ظهروا، ذاك فرقة حرورية، لأن الحرورية ظهروا في الحرورية، جاءوا في حروراء لما اجتمعوا، فهي مسألة لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي حرورية يعني أنت من حروراء الذين خرجوا على سيدنا علي، وهي عصرت سيدنا عائشة لذلك تقول لها، لأن الخوارج كانوا يرون بقضاء الصيام وقضاء الصلاة معها. هم يقولون أن يسقط القضاء عنا في كتاب الله عز وجل، أما إجماع أجمع المسلمون على خلاف ذلك، الحائض والنفساء لا يجب عليهم لا صوم ولا صلاة، ويجب عليها قضاء الصوم ويجب عليها قضاء الصلاة. أنكرت في الأول لما قالت حرورية، ظنت بأنها تريد أن تجادل أو شيئا أو تستخدم الحرورية فأنكرت، فلما قالت أسأل علمتها بعد ذلك، ثم ردت لها بالنص مش بالاجتهاد، قالت كنا نؤمر بك بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم على قناة الفقه الميسر تليجرام، بس خلاص احنا بننتهي على روز. قناة الفقه الميسر كانت فيه بس قناة خاصة بالدورة هذا. البعض ادعى طبعا، ويأتي هذه الرسالة كل مرة تأتي في رمضان للذين للجهلاء الذين لم يقرؤون فقها ولا كتابا، يقول لم ليس في السنة دلال على تحريم الصوم على الحائض، والحائض ممكن تصوم لو أرادت تصوم، ليس عليها شيء، ما في دليل. نقول طيب أين حديث حنة بنت جحش الذي عند أبي داود وفيه إشعار به بذلك، وفي هنا بناء وحديث بيناه في الأول حديث لعائشة أيضا. في الأول جواز الإنكار على من سأل سؤال يخالف مقتضى الأحكام الشرعية أو ممن ظهر أو معلوما فيه ممكن أن تنكر عليه إلا إذا كان جاهلا أصلا. في أن من ترك العبادة الشرعية في وقتها الأصل لمانع شرعي أو لرخصة ثم أداها بعد الوقت، أن فعل هذا يسمى قضاء، لأن عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم والحائض تمنع من الصوم في شهر رمضان، فلما فعلته بعد رمضان سمى قضاء. لأن هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، هل هذا يسمى قضاء أم يسمى أداء بحق هذا الشخص؟ هنا قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، فلذلك البعض قال هذا من فعل العبادة الشرعية بعد وقتها لمانع شرعي أو عذر أو غير ذلك فيسمى هذا قضاء. ده حديث عائشة الذي معنا فيه. قلت أن القضاء لا بد له من أمر جديد، الأمر الأول بالأداء في الوقت، لذلك الأصل أنك تصلي في الوقت. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكر، يبقى هنا جاء أمر هو إيش بأنك لو نمت عن الصلاة أو نسيت وانقضى الوقت جاء أمر آخر بأنك لابد أن تصليها، وإلا لو يأتي هذا الأمر فخلاص انتهى الوقت وأنت لم تصلي فليس عليك أن تصلي إلا أن يكون لك أمر. فلما جاء الأمر بالصلاة لمن نسي، لذلك بعض العلم قالوا من ترك صلاة عمدا بدون عذر ليس هناك أمر أن يصليها مرة أخرى. والبعض يقول بأنه لا، ما زال عليه أن يصليها لأن الذمة لم تبرأ فلابد أن يصليها لأنه مطالب بها صلاة. لكن هذه المسألة كما قلنا مسألة أصولية، نعم أيضا بأننا إذا تمكن العبد فعليه القضاء، والبعض قال لا يحتاج الأمر الجديد لفعل القضاء. مسألة خلافية في الأصول، بمعنى بعضهم يقول لابد من أمر جديد، والبعض قال لا، إن لم يتمكن العبد من الفعل لعذر فما زال الذمة لم تبرأ وهو مطالب بالأمر الأول فيبرأ فيصلي على أو يقضي العبادة على الأمر الأول. والمسألة أنا قلت الدورة ليس فيها مناقشة خلافيات بصراحة، لكننا أريد أن أبين لذلك. نعم القضاء يحاكي الأداء هذه قاعدة صحيحة، قضاء يحاكي الأداء، يعني تريد تستدل بها على أن على إيش؟ على الأداء، على القضاء من الأمر الأول. القاعدة صحيحة، بس أنا أريد أن أتدبر أين المناسبات هنا. بس القاعدة صحيحة طبعا، القضاء يحاكي الأداء، ممكن يحاكي الأداء في الشروط مثلا، في الفعل، في غير ذلك، لكن في المناسبة هنا لعل المسألة إنه هي المسألة معنى هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد أم لا؟ طيب هذا كان الختام لكتاب الطهارة، ولله الحمد بفضل الله انتهينا منه. سندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في كتاب الحيض. أنا قصدت إن هو حال نفرد به البداية، كتاب الصلاة نفرد به يعني درس من بداية حتى نكون انتهينا من ذلك. الأمر لكم، إن أردتم نصلي وأرجع، في أسئلة عندكم أرجع. عند قضاء الحائض لليوم الواجب، نعم. طيب نعم، هنا القضاء يحاكي الأداء، نعم. قد يعني تقصد بهيئة القضاء، نعم، هيئة القضاء، نعم، هنا القضاء يحاكي الأداء، نعم. الحمد لله، نعم، على ذلك بأننا قد انتهينا بفضل الله تيسيرا في كتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك، ويعني أن نكون رفعنا على الأقل يعني بعض الأمور التي جعلها البعض في هذا الباب من الذين حضروا معنا ذلك. إن شاء الله بإذن الله تعالى أن يكون الكلام الأسبوع القادم من باب الصلاة. مش كل كتاب الصلاة نأخذه، في كتاب مواقيت وغير ذلك، هذا لن ندخل فيه، سندخل فيه ما يخص الصلاة، هيئة الصلاة، صفة الصلاة. نحن نريد فقط في الدورة يعني بيان الأحكام الشرعية في ذلك، يعني بيان الأحكام الشرعية لمن يريد أن يتعلم بدون إدخال في الفرعيات، يعني كيف بس يتطهر وكيف يصلي صلاة صحيحة. ذلك الدورة ميسرة لذلك، فإن شاء الله سننتقي الأبواب التي تخص كيفية الصلاة، صفة الصلاة، هذه التي سنركز عليها إن شاء الله، نحاول ننتهي منها بفضل الله تعالى قبل يعني رمضان، ولا انتهينا طبعا في شعبان، الحمد لله خير هذا يكون، ونترك المجال بعد ذلك لأي إضافات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.